فيهم، فأبوا ما نريد منك شيئا إلا أن تسلم لله رب العالمين. وقال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. طيب لماذا قال فطرني ولم يقل فطركم؟ وإليه ترجعون ويخاطبهم هم، وهو فطره وفطره، أو قال فطرنا وإليه نرجع. قال أهل العلم قرطبي وغيره إنما قال الذي فطرني لأنها نعمة، أنه آمن بالفطرة وفكر تفكيرا بالفطرة هكذا يمكن أن تؤمن، فهي تتذكر النعمة التي تستوجب الشكر، فلذلك أضافها لنفسه، لأنهم هم لم يفعلوا هذا، لم تنفعهم فطرتهم. وإليه ترجعون لأن هذا البعث موطن يعني تذكير وزجر، فلذلك قال وإليه ترجعون. ثم قال أتخذ من دون الله آلهة إن يريد الرحمن ضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، كما قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ما يملكون شيئا. فإن فعلت ذلك وأتخذ من دونه آلهة إني إذا في ضلال مبين، انتبهوا، أنا لو اتبعت هذه الآلهة الأصنام التي لا تسمع ولا تغني عني شيئا، لا تسمع ولا تبصر وتغني عني شيئا من دون الله، أنا أكون ضال مغفل أحمق أن أذهب إلى هذه الأصنام. ثم قال إني آمنت بربكم فاسمعون. هذا الخطاب قيل أنه خطاب لقومه، وقيل هو الذي رجحه كثير وغيره من المحققين أنه قال آمنت بربكم فاسمعون، قال هذا للرسل، يعني اشهد علي بأني آمنت بالله عز وجل فاسمعون، يعني اشهد علي بذلك. فكانت النتيجة قال الله سبحانه وتعالى عنه في يدخل الجنة، كانت نتيجة أن عذبوه وقتلوه حتى دخل الجنة. وكيف قتلوه؟ أيضا في كلام قيل ولموه حفروا ورغموه وقتلوه هكذا تحت الردم، وقيل حفروه، وقيل رجموه بالحجارة كما قال قتادة وغيره. المهم أنه قتل في سبيله، فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى قال قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قوم يعلمون. فهذا الذي قاله يقول سبحان الله أهل العلم أن أهل الحق وأنهم نصحاء، يقولون نصح حيا وميتا، قال يا ليت قوم يعلمون فأنا فيهم ادخل الجنة والنعيم. فكان يريد حتى يبلغهم وينصح لهم في هذا الأمر. على كل حال هذه الآيات فيها أن أهل الحق عادة يقابلون بالعداء والافتراء، وفيها تهديد أهل الباطل لدعاة الحق. وفيها أن من تشاءم فإنه يعني يكون قد سلك سنة المشركين ومتشبه بهم، وفيه ذم الإسراف في كل شيء، بل أنتم قوم مسرفون. والإسراف هنا ليس في المال فقط، بل في إسرافهم في ظلمهم وبغيهم. وفيه وجود نصرة المؤمنين والحث على اتباع المرسلين، وفيها غربة الدين والتمسك به وشدة الاعتصام بالله، وفيها حسن التوكل على الله. فأمر باتباع المرسلين وأمر وبين أنه آمن بالله وحده. وفيه أو فيها التوحيد والدعوة إليه، في نفي الشفاعة عن المشركين، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وفيها بيان معنى كلمة التوحيد أنها نفي وإثبات، وفيها عدم أخذ الأجرة على الدعوة ونشر التوحيد والاتباع، وأن الدعاة لا يسألون الناس شيئا من المال ولا الجاه ولا غير ذلك، كما يحدث بعض الناس اليوم يذهب عند دكان يا شيخ أعطيني، يا شيخ أنا طالب علم، إيش يعني طالب علم؟ يعني تتمنن على الناس أنك أنت طالب علم، طالب علم لله مو لأجل يرخص لك ولا يعطيك، يرخص لي أنا طالب علم، أنا طالب علم، هذا ما يبدو، لأنك تطلب العلم لله. وكذلك يعني قس على ذلك أشياء كثيرة من حب الظهور، حب الزعامة، تريد أن تدخل لأنك طالب علم، خلاص أن كل يقوم لك والكل يوسع لك والكل على صدر المجلس، هذا كل المقاصد السيئة في يعني تدخل إلى أهل الدين وطلاب العلم. هذا لا يعني أننا لا نفعل بهم هذا، نحن نكرمهم ونقدمهم ونجلهم، هذا منا، لكن هو لا ينبغي أن يرى نفسه أو لنفس حقه يعني. هذا ما يعرف قدري، هذا كذا، وهي أحيانا يلبسها في لباس آخر أنه ما يعرف قدر العلم ولا يقدرون العلم، وهو لا يقصد نفسه أنه لا يعني لا يريد إلا أن يعظموه ويبجلوه. وفيه بذل الوسع وتحمل المشاق لنصرة الحق وأهله، الصدع بالحق ولو كان وحده، ولو أصابه في سبيل ذلك ما أصابه. وفيه مخاطبة الناس من يعقلون، إنه دعاهم إلى الفطرة والعقل، وفيها الحث على اتباع أهل الهداية والتقى والتوحيد. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، ولعلنا لا يكون لنا بعد في هذه الأيام إلا درس واحد فقط، يعني مجلس واحد هذا المجلسين لضيق الوقت والانشغال بأداب يعني أمور الأخيرة في رمضان والعيد والأولاد وغير ذلك. هذا الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى الحمد لله.